انسنت فينا شعائر حج تحيينا وننطوف بيوتا مهجورة نغيث نفوسا مكسورة لنجدد روح الإحسان وبذلك نرضي بارينا وننطوف بيوتا مهجورة نغيث نفوسا مكسورة تجمعنا هم يجتاح ليالينا أصواتنا عادت معنا بين القضبان تنادينا في الوقفة ننسى فرقتنا فلنسم نحو تآخينا ما أجملنا في وحدتنا بالقلب تحن لإخواتنا كم كنا وكنا نتلاقى واليوم ينوب تنائينا كنا بالفطرة أحرار كم تهنا ضعنا ونسينا بالحج سنولد أطهارا ونجدد فينا الإنسان كان